نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تأكيد لفظي، يعني نفس اللفظ يتكرر، أأكده مرة أخرى. تقول: جاء زيد زيد، وتقول: كلمته أنا أنا، وهكذا. والقسم الثاني توكيد معنوي، أي ليس بذكر المؤكد وإنما بلفظ آخر. لذا قال رحمه الله: باب التوكيد. ثم بين ما هو إعراب التوكيد. قال: وهو تابع للمؤكد في رفعه. تقول: جاء زيد نفسه، ونصبه تقول: رأيت زيدا نفسه، وخفضه تقول: مررت بزيد عينه. وتعريفه أي المؤكد، أي التوكيد تابع المؤكد في تعريفه. فإذا كان المؤكد معرفة فيجب أن يكون التوكيد معرفة. ولم يقل وتنكيره، لأن المؤكد في الأغلب يكون معرفة، وقد يكون نكرة أحيانا مثل: صمت شهرا كله. ثم ذكر ما هي ألفاظ التوكيد. قال: ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس، مثل تقول: جاء زيد نفسه، يعني ليس وكيله ولا شبيه، وإنما نفسه. قال: والعين تقول: جاء زيد عينه، يعني بذاته هو. فالعين أمراض الجسد، بجسده فهو عين. قال: وكل، كما قال سبحانه: قد رأيناه آياتنا كلها. وأجمع: إنا لمنجوهم أجمعين. قال: وتوابع أجمع. أجمع مفرد، وجمعها أجمعون. وتوابع أجمع أبتع. تقول: جاء زيد أبتع، أو أبتعون، جاء القوم أبتعون. وأبصع: جاء الناس أبصعون. وأبتع أكتع، وهي أكتع. وأبتع وأبصع. تقول: قام. لذا قال: تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم. جاء زيد، قام زيد نفسه. قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع مترفع الضمة ظاهرة، نفسه توكيد مرفوع ومترفع الظاهرة ضم ظهر على الآخرة. ورأيت زيدا نفسه، وتقول: مرت بالقوم أجمعين. مرت فعل فاعل، بالقوم جار مجرور، أجمعين توكيد، وهو مخفوض بالياء لأن جمع مذكر سالم، والنون علامة الجمع. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب يا عبد الله روزي الأفغاني، أعطنا آية من القرآن فيها توكيد. طيب ايش تعرف كلهم؟ كلهم؟ نعم. ايه فصلها لي، شلون تفصلها لي؟ تمام، كله توكيد. ايوه. ها ها والضمير في محل جر مضاف اليه. ايوه. والميم جمع. علامة الجمع. تمام. طيب صهيب عز الدين، صحيح. أجمعي كلهم أجمعون، وش تعرف أجمعون؟ لا، أبغى صهيب عز الدين أجمعون، وش تعرف أجمعون؟ ثاني توكيد ثاني، صحيح. توكيد ثاني، توكيد ثاني، إيه كلهم هذا التوكيد الأول، واجمعون توكيد ثاني. طيب الواو. تمام. الشيخ علي يحيى أعطنا مثال. كلها. نعم كلها. وش تعربها؟